إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. لقاء جديد ومتجدد في برنامج هنا القاهرة. التحية واجبة لفريق عمل هذا الصباح، مياد الفيشاوي معي بالاستوديو، أمان هلال على هندسة الهواء، الإعداد أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. الله يسلمك، وأنا بعتذر للسادة المستمعين على أنه قد يكون الصوت به قليل من البرد، ولكن على فكرة نحن يعني في مصر الأجواء لدينا دافئة، حلاوة شمسنا ورغم أن في هواء وشوية برد كده في الجو، لكن في شمس الحمد لله مشرقة تخلينا نشعر يعني بالدفء. بالضبط، صباح شتوي ولكن ليس باردا بالمرة، ولكنه دافئ أو دفيء. أشعر أن هناك يعني ترقبا وعزما، مزاج هذا الأسبوع لدى المواطن المصري مزاج دافئ، مزاج فيه حماس. الحقيقة يعني زميلتنا العزيزة زينب عبد الله ومياد الفيشاوي الحقيقة تحدثا معي عن عمار الشريعي. ذكرى الموسيقار عمار الشريعي كانت من أيام من أيام لكن لم يعني نحتفل بها. احنا كل يوم بنحتفي على فكرة بعمار من خلال هذه المقطوعة الموسيقية الفاتنة اللي هي بتصاحب واحدة من فانتازيات عمار الشريعي، لأن النص الدرامي الحقيقة اللي كتبه العبقري أسامة أنور عكاشة اللي هو وأدرك شهريار الصباح، أظن بيعرض هذه الأيام على واحدة من القنوات التلفزيونية، وأدرك شهريار الصباح. هذا النص بتصرف كتبه أسامة أنور عكاشة عن ترويض النمرة ويليام شكسبير، المسرحية الشهيرة التي تحولت بعد ذلك إلى فيلم سينمائي، ومثله ريتشارد بيرتون وإليزابيث تايلور في السينما الأمريكية، وأيضا مثل في السينما العربية، فكرة من حواء شفتي؟ لا بدولي شفتي؟ شفتي من حواء؟ فكرني مين؟ رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز وحسين رياض ده الألم لما كان في الكفتة، ايوه هو ده ترويض النمرة. ما كنتش عارفة تطبخ، يعني مصر ترويض النمرة في من حواء، اظنه مصر اكثر من مرة، لكن مصر يعني تم تمثيله في مصر بالنكهة المصرية، يعني تم تمثيله، يعني لم يترجم فقط وانما كتب على انه قصة مصرية. كثيرات من الجيل الحالي بيحبوا يتفرجوا على لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة في هذا الفيلم الطريف الظريف. هو ده بقى مأخوذ عن ترويض النمرة ويليام شكسبير. شوفي الأدب الرفيع، الأدب الإنساني يخلد ويقتبس منه، من أفكاره ومن عباراته ومن وشخوصه تجسد في أكثر من عصر، والناس تشاهده ولا تمل من المشاهدة. أنا شخصيا عندما أرى وأدرك شهريار الصباح لا أمل من الأداء الراقي الإنساني الجميل اللي كتبه أسامة أنور عكاشة في نص مصري لواحد من، هقول لك على حد يمكن أنتوا جيلكم ما يعرفش مين أمين الهنيدي. أمين الهنيدي واحد من من عتاولة. احنا شفناه بيمثل كوميدي. كوميدي، ما هو من عتاولة ساعة لقلبك. أمين الهنيدي مع فؤاد المهندس. طبعا أمين الهنيدي الأب والفتاة التي يعني مفترض أن تروض، مشيرة اللي هي الفنانة المعتزلة الجميلة نورة، وطبعا في على قمة الهرم في هذا المسلسل يحيى الفخراني في بداياته. لكن النص الموسيقى المصاحبة دي هي في، والموسيقى أبدعها عمار الشريعي رحمة الله عليه. الحقيقة قبل ما أروح ويعني أتوغل في حكاية عمار مع الإذاعة بالذات، إحنا يعني النهاردة الخبر إنه بكرة إن شاء الله بكرة لدينا، يعني مش هقول التعبير السائد إنه لدينا في مصر عرس للديمقراطية، ولأنه إحنا الحقيقة أعراس مصر مع الديمقراطية كثيرة في أي انتخابات، والمشاركة الشعبية يعني تعتبر عرس، لأن المشاركة ليست حق وإنما المشاركة واجب. ولكن أنا في هذه الأيام بالذات أشعر أن المزاج الانتخابي المصري، وأسمح لنفسي باستخدام تعبير المزاج الانتخابي المصري هذه الأيام، يعني مختلف. مزاج انتخابي إيجابي للغاية، مزاج تأييدي دائم لمصر، لأمنها القومي، لقيادتها الوطنية الرشيدة. يعني صحيح أنه المزاج المصري في من يوم 7 أكتوبر مزاج يجمع بين التوحد والعزم والتعاطف مع أبناء الشعب الفلسطيني ضد هذه اللا أخلاقيات واللا إنسانيات والوقاحات التي تصدر من جانب المعتدي اللا أخلاقي. منذ الساعات الأولى للعدوان كان الموقف المصري قيادة وشعبا، كان موقفا متوحدا. أرضنا هي أرضنا وأرض فلسطين للفلسطينيين، ولا نقاش في هذا. ولكن المساعدات الإنسانية من مصر هي الأكبر والأبرز على مستوى مساعدات كل العالم. المعبر مفتوح، المعبر إنساني، أكثر من 15 ألف طن عبرت إلى أبناء الشعب الفلسطيني من معبر رفح. المستشفيات المصرية في شمال سيناء مفتوحة لأطفال غزة. المعبر مفتوح للحالات الإنسانية للأجانب الذين كانوا يقيمون في غزة. يعني موقف مصر متوحد متماهي تماما بين القيادة والشعب. ومن هنا يعني أنا شايف أن المشاركة حق وواجب ومسؤولية، لكن هذه المرة المشاركة مختلفة. تقول نحن أبناء مصر على قلب رجل واحد، رجل يبني ولا يبدد، يسالم ولا يهدد. وهذه الانتخابات رهان على النظرة الشعبية وعلى بوصلة الشعب المصري التي ترفع العلم المصري، ترفعه قيادة رشيدة تحب مصر وتحمي مصر، تقاتل لمصر وتسالم لمصر. والمزاج الشعب المصري داعم للجيش الوطني القادر بقوته الرشيدة التي تبحث عن العدل وتحافظ على السلام وتحافظ على التراب الوطني. عايز أشير إلى أنه المزاج المصري أيضا مزاج الشعب المصري مؤيد لمساعي القيادة المصرية من بداية مؤتمر السلام، لعلك تذكرين مؤتمر السلام، ثم مؤتمر عربي إسلامي وموقف مصري ودور واضح يعني مؤيد للعدل وللحقوق العربية الفلسطينية، مواقف لا تقبل المزايدة ولا تقبل التشكيك، وتأييد شعبي لكل خطوة يعني ضد التدمير والقتل والإبادة الجماعية. مرة أخرى بقول أن المزاج الانتخاب المصري هذه المرة مزاج مختلف، مزاج مؤيد، مزاج متوحد على قلب رجل واحد يبني ولا يبدد، يسالم ولا يهدد. ودائما هذا المزاج المصري يقول إيه؟ تحيا مصر، تحيا مصر. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلد سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعال. Yeah. الاذاعه المصريه في قلب الحدث. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، إليكم آخر الأنباء. أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري قبل قليل أن جميع القضاة المشرفين على عملية الانتخابات الرئاسية المقرر أن تنطلق غدا وصلوا إلى محافظاتهم. وأضاف المستشار بن داري أنه جار استلام القضاء لأوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة. يشارك البرلمان العربي بوفد كبير برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا وتستمر 3 أيام. يأتي ذلك تلبية للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لمتابعة انتخابات الرئاسة 2024. وأكد العسومي تشرفه بمتابعة هذه الانتخابات الهامة، مؤكدا حرصه على متابعة كافة الاستحقاقات الديمقراطية في مصر. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. أستاذ عبد الرحمن، إحنا معاهم ومع مستمعينا في هنا القاهرة بنتابع الأخبار أول بأول، خاصة ما يخص الانتخابات الرئاسية واستعداداتنا اللي إن شاء الله تنطلق غدا. اللي حضرتك قلت من شوية المزاج الوطني أو المزاج الشعبي، المزاج المصري، وبنتابع الأخبار بمشاركة الوفود العربية. عشان بس برضو في بعض الناس يعني إيه ممكن من السخرية المصرية يقول لك إيه مزاجه، يعني مزاجه شخص يا ترى لو مزاجه رايق هيروح للانتخابات بكرة ولا لا. ولو شخص مودي إيه رأيك نروح للهيئة الوطنية للانتخابات وبعدين نرجع نشرح يعني إيه مزاج وطني؟ يعني إذاعة جمهورية مصر العربية، وقد انضمت الإذاعة المصرية إلى التلفزيون المصري لنقل المؤتمر الصحفي للهيئة العليا للانتخابات. المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن، ربنا اهد على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلنا لكم سيداتي وسادتي مؤتمر صحفي خاص بالهيئة العليا للانتخابات هنا القاهرة. مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تخضع فيها الانتخابات، مش عايز أقول تخضع، وإنما الانتخابات تتم وتنظم بواسطة القضاء. والحقيقة نحن دولة نفتح أبوابنا لكل منظمات المجتمع المدني ومنظمات عالمية ومنظمات حقوق إنسان، ونحن نجري انتخابات حرة ونجري انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل متاح فيه الانتخاب للمرأة للشباب، متاح فيه لكل المصريين المشاركة. أرجع بيك لمسألة المزاج، فكرة مزاج دي لأنه يتقال موده مزاجه. أيوة. النهارده مزاجه رايق، النهارده طب مزاجه يعني لو صحيت لا. الصبح مزاجي مش رايق مش هروح لا لا مزج باللغه العربيه يعني خلط. يعني مساله المزج دي يقول لك اختلط مزج الماء باللبن والعاذ بالله مزج. فهنا لما اقول انا المزاج الشعبي يعني نفسيا المصريون نفسيا وعزما واصرارا وتوحدا اتفقوا. بس انا بقولها ببساطه كده، اتفقوا لنقول اتفاق الشعب المصري، بلاش المزاج عشان ما حدش يزعل. أيوه. اتفقوا على ان ايه وهيقوموا بهذا السلوك، اتفقوا على المشاركه الانتخابيه وسعه النطاق بدون اي دوافع غير دافع المشاركة من أجل مصر. يعني الحالة اختيار رئيس مصر لست سنوات قادمة، يعني الحالة المزاجية الحالة النفسية والعقلية والعقلية الحالة السلوكية لدى كل فئات الشعب المصري اتفقت. لأنه الحقيقة ما يمر به الوطن سواء في الداخل أو في الخارج، نحن دولة مستهدفة. وكلمة مستهدفة رغم أنني لا أقدرها كثيرا، وإنما احنا دولة مستهدفة للأسف الشديد، لأن احنا دولة نملك الموقع المتميز. نعم. نملك الشعب المتميز، نحن نقع عند التقاء القارات، نحن على يعني حدودنا الشرقية سيناء الحبيبة مهددة، حدودنا الجنوبية مهددة، نحن دولة محاطة بهذا الكم من المشكلات والأزمات، ورغم هذا القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة تنأى بمصر عن الدخول في هذه المشكلات. وبالتالي المزاج المصري يقدر هذا، يقدر القيادة الرشيدة، وبالتالي كل المصريين اتفقوا سلوكيا وإرادة وعزما على المشاركة. الحقيقة أستاذ عبد الرحمن يعني اللي مرينا به خلال السنوات اللي فاتت 11 أو 12 سنة مروا، المزاج النفسي أو المزاج العام للشعب المصري هو اللي بيدفعه لأنه يشارك. بالضبط. هو عارف بالضبط. أنه بقى مؤثر. بالضبط. وصوته بقى يوصل. طبعا. وتأثيره يقدر يعمل حاجات كتيرة جدا، وده بيبان كل ما بنمر بأزمة بتلاقي أنه المزاج بيحس المواطن وبيشعر بالمسؤولية، موده أو مزاجه بيتغير ونفسيته بتتغير، إنه لا أنا هشارك أنا هأثر. وخاصة المرأة المصرية، يعني أنت شفتي الأخبار القادمة من الخارج، مشاركات المرأة المصرية المرأة المصرية الموجودة في الخارج كانت شديدة الإصرار على الذهاب إلى مقر اللجان الانتخابية في كل الدول. نعم. التي يوجد بها المصريون. والحقيقة الواحد اطمأن على أن المصريين موجودون في كل بقاع العالم. وموجودون ويشعرون بأهمية المشاركة، وقد شاركوا في الانتخابات ولأول مرة الحقيقة عبر شاشات التلفزيونات المختلفة. لا أعداد هائلة من المصريين شاركوا وشاركوا بوعي. طيب نكمل هذه المشاركة بالوعي ونختار للسنوات القادمة. أيوة. نختار الاستمرار في هذه القيادة أو مع هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، لأنه لكل الشباب، إحنا النهاردة 2023، لكل الشباب الذين لم يعني كانوا أطفال 2012 2011 ولم يشاهدوا ما عندهم 22 مثلا، لم يروا كيف كانت مصر عام 2011 و2012 وحتى نجحنا في ثورة 2013 30 يونيو، كانت مصر يعني محكومة بالعصابة التي كانت تنهب ليس النهب المادي فقط، ليس نهب الثروات، وإنما النهب المعنوي، تغيير ملامح وشخصية وروح وتسامح مصر. يعني تخيل أنت، يعني 2012 لم تكن تستطيع أن تسير آمنا في شوارع مصر. صحيح. الدولة المصرية كانت دولة مهتزة، الآن دولة مصرية قوية قادرة واقفة على قدميها اقتصاديا وسياسيا، دولة لها صوت مسموع، دولة لها سياسة واضحة، دولة تملك جيشا قويا قادرا حاسما. وكما قلت، جيش يبحث عن القوة الرشيدة، القوة التي لا تعتدي وإنما تسالم وتؤيد ولا تهدد. هذا هو دور جيش مصر طول عمره، من أول ما أحمس بنى الجيش المصري لما أمه المصرية القديمة قالت له روح حرر سينا وحرر الشرقية اللي أبوك مات هناك، فخرج أحمس من طيبة حتى وكان بنى الجيش المصري. فالجيش المصري من وقتها وهو جيش قادر، وجيش حتى في الكبوات اللي بيتعرض لها جيش المصري كأي جيش إنما يقوم وينهض. طبعا أحد المؤرخين العسكريين وأنا قريت هذا بنفسي قال أنا مستغرب المصريين هزموا 67 خلال من 67 من 73 ل 73 وفي 6 سنوات بنوا جيش وطني قادر خلال حرب الاستنزاف. العدو فهم أن الجيش المصري وقف على قدميه وأعاد بناء قواته الضاربة واستطاع أن يحرر الأرض. وإن شاء الله الجيش المصري قادر دائما على قهر هذه الخرافات. هذه إيه الخرافات؟ أحيانا بعض الناس كده بيخرف يقولك إيه تهجير قسري لأبناء فلسطين إلى سيناء. وسيناء دي مش ملك شعب اسمه الشعب المصري طبعا. شعب تاريخه أقدم شعب له تاريخ في العالم كله. يعني للشباب بس عشان الشباب اللي بي يعني بي بي بيقروا على السوشيال ميديا التخاريف والكلام اللي بيتكتب، لا نحن شعب نملك تاريخ لا يملكه أي حد في العالم. صحيح. إحنا تاريخنا مش 5000 سنة كما يقول المؤرخون، إحنا نملك تاريخ قبل 5000 سنة 10000 سنة عشان نبني التاريخ اللي بدأناه من 5000 سنة كان قدامنا 10000 سنة. وهذه الدولة منذ أن توحدت لم يستطع أحد أن يفرقها ولا أن يقتطع شبرا واحدا من مساحتها. هو الشباب عارف كده، لازم يعرف الشباب. والشباب الحقيقة يا أستاذ عبد الرحمن كلنا ثقة فيهم، لأنه هم بكرة هم لازم يفهم أيوة. الشباب لأنه في تخاريف كتيرة وفي كلام كتير. كل ما بتقرب الانتخابات كل ما بتكتر الشائعات، وده برومو يعني عندنا في الإذاعة المصرية. وطول الوقت إحنا بننبه إنه خد بالك من الأخبار المغلوطة. خد بالك إنه يهزوك نفسيا. إنك أنت يا ترى أنا فين، يا ترى أنا اللي جاي ده بتاعي ولا لأ، بكرة فين، الجمهورية الجديدة إيه هدفنا منها. انت عارفة لازم اعترف لك اعتراف، أكتر حاجة يعني استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يزرعها فينا نحن، يعني احنا من ابناء جيله، انه احنا في 30 يونيو وفي 2013 الثقة. لم يستطع احد ان يهز ثقة ابناء الشعب المصري في 2013 من اننا سننتصر وسنزيح الكارهين المغتصبين الحكم في مصر. يمكن الثقة يعني دي الثقة دي زرعها. وأنا الحقيقة من الحاجات اللي بحبها جدا أيوه. مسألة أن يكون لديك الثقة، ثقة لأن الثقة بتزرع الإصرار والعزيمة. والثقة دي ما جاتش من فراغ. لا. الثقة فيها مواقف طبعًا. حصلت طبعًا. شفنا بعيوننا الثقة، لأن الشعب المصري عندما يمنح ثقته لواحد من أبنائه، هذا الابن يعرف معنى الثقة ويتصرف ويقود بثقة. أدى المسؤولية بالضبط زي ما أنت قلت كده، أدى المسؤولية، أنت أهل المسؤولية أهل للثقة. وتبدأ الثقة دائما يعني حسب الأعراف السياسية من صندوق الانتخابات، نحن نثق فيك ونحن يعني نؤيد ونذهب إلى صندوق الاقتراع وصندوق الانتخاب بكل ثقة لكي نمنحك الثقة التي زرعتها فينا بالمواقف طبعا بالأيام اللي مرت وبالظروف الصعبة والأزمات اللي مرت. بيطلع معدن الشعب المصري بالزبط. بيطلع معدن القادة والزعماء، بنعرف قد إيه هم. وعشان أطمنك يعني المزاج الشعبي يعني يتبلور في صورة معدن شعبي مصري أصيل في ثقة وفي قدرة على الاختيار وقدرة على وذكي الفرس. ذكي جدا طبعا طبعا، وعارف ان بكره ليه، وهو صاحب الفكره واللي هيتباهى بيه العالم كله بكره ان شاء الله في الانتخابات الرئاسيه. ما بنتكسرش ما ما بنتهزمش واقفين جبال بنشعل نور رغم الظروف قادرين نشوف بنعدي سور ورا منه سهور من سال كسال عايشين امان ان احنا لينا في الدنيا دور وفي مصر سر دايما نصر وسط الغياب نفضل حضور احنا الفكرة حلم البكرة هندوس عصاب نسيب للعالم اكبر ذكرى احنا حكاية احنا بطولة نشق الصخر ونفتح اي ببن مقفولة احنا الفكرة حلم البكرة هندوس عصاب هرجع بيك الحكاية طريفة بمناسبة الإرادة والعزيمة. حكاها لي بقى صديقي العزيز الراحل الحكاة يعني عمار الشريعي ده لما كنت تقعدي معاه أو تسمعي حكاة. أيوة. وإحنا في مصر كنا في وقت ما كانت مصر مليئة بالحكائين وفجأة كده لقينا ما فيش إلا عمار الشريعي حكاة. والحكاة ده شخص يجمع بين الثقافة والتنوع والمزاج الخفيف الجميل خفيف الظل يعني الظل يعني. ورجل موسوعي قال لي بتحب تسمعه؟ طبعا طبعا. يعني الحانه دي استاذ عبد الرحمن على فكره اللحن او الموسيقى بتخلي الانسان في الغالب يعني بيعرف يتكلم حلو طبعا. هو كمان ويأثر في الاخرين. هو كمان اي كلمه بيسمعها عنده ذاكره حديديه تلقطها. يعني قال لي مثلا مره انه كان بيروح يسهر مع المشايخ الكبار الشيخ الحريري مرسي الحريري والشيخ محمد الفيومي إلى أن يعني إيه ويسهروا فوق سطوح أحد المنازل في منطقة الجمالية ويشعر بالشمس عندما تشرق بيحس بدفئها فيقول يلا بينا نروح. كان بيحكي لك مثلا عمار الشريعي قال لي عارف دخلت إزاي إلى مكتب رئيس الإذاعة أو رئيسة الإذاعة في وقتها؟ قال لي كنت باجي أقعد برا في السكرتارية أنت عارفة البيروقراطية وأقعد أقول لهم أنا عايز أقابل السيدة رئيسة الإذاعة فمحدش يدخلني. فمرة في مرة بدأت أتعب بدأت يزهق بقى. أزهق ففي يوم قلت لهم لا أنا لازم أدخل بقى لرئيسة الإذاعة. فمين سمعه وهو داخل؟ الإذاعي الكبير والشاعر فاروق شوشة الله رحمة الله عليه. فدخلت مع فاروق شوشة إلى مكتب دخلوا مع بعض وده كان في تقريبا في يعني في منتصف السبعينيات وكان لم يعتمد بعد عمار كملحن في الإذاعة وكان عنده فرقة الأصدقاء وكان يعني لكن كان على المستوى الموسيقي بيشتغل وكان يعني زمان يعني عمار كله بيسعى انه يبقى معتمد في الإذاعة المصرية. طبعا عمار كان بيشتغل عازف في فرقة موسيقية وكان يتقاضى أجر بسيط في البداية ثم لما التقى بالفنانة الكبيرة شادية وشادية دي كان دايما في الوسط الفني يطلقون عليها صاحبة وش الخير الله. وش السعد عندما تعمل مع أي مطرب أو مع أي ملحن على طول هذا المطرب أو الملحن يشتهر يعني اشتغلت مع منير مراد، وكان منير مراد تقريبا لا يعمل، ربنا فتح عليه. اشتغلت مع كمال حسني، اشتغلت مع فريد الأطرش، اشتغلت مع ثم بدايات عبد الحليم حافظ لحن الوفاء. احنا اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات مع الأستاذ هو هو هو عمار خد الأغنية اللي أول أغنية لحنها لو أظن كلمات برضو صديقه ورفيق عمره عبد الوهاب محمد أو مصطفى الدمراني، ولحن الأغنية، والأغنية ملأت الأرجاء كما يقولون بالعربي، أغنية يعني، وبيقولوا في الوسط الفني أغنية عمار فرقعت، عمل البوم طبعا طبعا. احنا سمعنا من الصبح كريم وأماني جابوا لنا أغنية لشادية وعمار الشريعة. هل لديك الأغنية التانية اللي هي فيها كلمات مصطفى الدمراني؟ طب نشوفها كده نسمعها. طبعا عارفه مين انت صاحبه المكان. هي مصر طبعا صاحبه المكان، اقوى من الزمان فعلا، غنوه حلوه. شفتي جميلة، شفتي جميلة. ليه بكوره انتاج الاذاعه لعمار وشاديه وعشان كده عمار دايما كان يقول صاحبة الفضل عليا في الإذاعة في أول غنوة كان مين؟ شادية. شادية. شادية دي حدوتة مصرية بنت مصر. شوفي لو خدعني الزمان ولف بيا المكان أرجع لمين؟ لمصر. نرجع لمصر. مصر يا جماعة دي مصر، هذه كلمة مش مجرد كلمة، كلمة مقدسة، مقدسة المكان والزمان. عشان صديقتنا العزيزة وزميلتنا العزيزة زينب عبد الله أكمل معاها الدردشة الهوائية الحلوة عن عمار. صباح الخير يا زينب. صباح الفل، ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ زي. صباح الخير، الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. ربنا يخليك. الله يخليك. صباح النور يا استاذه زينب. صباح الفل يا استاذه مياده، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ منوره الدنيا، وصباح الفل على كل مستمعينكم الكرام يا رب ان شاء الله. احنا بيتعانق معانا الحقيقه كلام عن عمار الشريعي. انت ما رحتيش بيت عمار؟ لا للأسف، يعني ما كانش حظي يعني، لكن طبعا الأستاذ عمار يعني حاجة معجزة موسيقية زي ما بيقولوا طبعًا. يعني عايز أقول لحضرتك من الحكايات اللي حضرتك بتحكيها، كان أستاذنا الأستاذ سعيد الشحات الكاتب والمؤرخ الكبير قابله في مرة في بيته وحكالنا وقعة، يعني تقول قد إيه الأستاذ عمار يعني هو بصير قد إيه. بيقول كنت عنده، كان بيصلح التلفزيون أيام ما كان حد بيعمله الـ زي ما كان زمان كنا بنعمل الديش واللي بيظبط القنوات. بيقول لي هو قاعد وهو بيظبط القنوات والراجل فوق بيظبط له القنوات، وهو هو يعني احنا عارفين انه هو يعني ما كانش كان كفيف. فبيقول كان بيظبط، يقول له لا القناة مش مظبوطة، الصوت الصورة مش مظبوطة كذا. فكان عنده قد ايه الاحساس يعني طبعًا. شوف الاحساس حتى بالشاشة وبالرؤية وبان يبقى حد موجود او مش موجود، ويعرف مين اللي حواليه ومين يعني. فده عنده حس موسيقي وحكايات يعني معجزة يعني. هو الحقيقة عمار مات في ظروف مصر كانت كلها بتتأهب انها تنفض عن كاهلها غبار جماعة الارهاب. مات 2012 وكان الحقيقة عمار اثناء ثورة يناير 2011 كان عمار الحقيقة من الثوريين اللي بدأوا الحقيقة تصحيح المسار للإعلام المصري، بأنه كان بيكشف زيف بعض من الحقيقة كانوا طفيين على سطح الإعلام المصري بعضهم يعني. فكان عمار الحقيقة، لدرجة أن عمار من حاجات قال أنا بسمع الإذاعات يا جماعة صوت العرب واخد خط مختلف عن بقية الإذاعات، صوت العرب مع ثورة يناير صوت العرب، لأن احنا كنا الحقيقة في صوت العرب واخدين منهج انه احنا بنزيع بنطمن الأمة العربية عما يحدث في القاهرة، كنا دايما رافعين هذا الشعار، وبقية المحطات طبعا ملتزمة بالخط الحكومي وقتها. فكان عمار وقف على الملأ وقال عبر الشاشات، عايز أقول لك إنه عمار كان إذاعي أكثر من الإذاعيين، كان بيحب الإذاعة وكان حريص جدا جدا على أن تظل الإذاعة ناجحة ومتوهجة، لدرجة إنه مرة يا زينب قال لي إيه، أنا عايز أسمع الأغاني للأصفهاني. والأغاني للأصفهاني ده من تراث الإذاعة المصرية الخالد والعريق، ولا يستطيع أحد أن ينتج هذا البرنامج الغنائي مرة أخرى. فقلت له طبعا. ففضلنا نزيع إلى أن حدثت مفاجأة إنه الحلقة 30 من الأغاني غير موجودة. فقال لي، قلت له طب والحل ده، الحلقة احنا بندور عليها مش لقينا في المكتبة. فقال لي أنا هقول لك ممكن تلاقيها في واحدة من الإذاعات العربية تجيبها، تكون إيه إذاعة مصر. شوف عايز أقول لك الإعلام المصري كان إعلام يعني طبعا. أيدي ممدودة للأشقاء العرب، وفعلا جبنا الحلقة المفقودة وأضفناها إلى بقية الثلاثين حلقة في مكتبة الإذاعة المصرية. لكن اللي عايز أقولك إنه قلت له بص يا عمار، طيب ما تيجي نعمل الأغاني الأصفهاني مرة أخرى، نكمل ما بدأه بابا شارو. قال لي يا سلام، طب وإحنا دلوقتي هنجيب منين بابا شارو وعبد الفتاح مصطفى وأحمد صدقي عشان يعمل الأغاني مرة تانية؟ شوف التواضع الشديد. مع ان حضرتك يعني هو عمل برنامج غواص في بحر النغم يعني. دي حكايه، دي حكايه كمان. دي حكايه كمان يعني بص يا زينب، دي حكايه غواص. الحقيقه غواص في بحر النغم فكره متبادله ومناقشه عميقه بين عمار الشريعي وصديق عمره عمر بطيش. طبعا وكان وبداوا يتناقشوا فيها او يتناقشان فيها عمر وعمار، انه مطلوب انه مستمع الاذاعه يتعرف على ملامح الاغنيه، على اللحن، على المقام، على ونستفيد من ثقافه عمار الموسوعيه. هي الثقافة والقدرة على الحكي وتبسيط المعلومات الموسيقية المعقدة. يعني شوفوا هو بيشرح نغمة عجباه، يا سلام، كأنه بيحكي حدوته ويطلع بالصوت ومندمج ويقول لك الله الله الله الله الله الله. شوف السيكة عند الست أم كلثوم طلع ازاي، لما يقولها عمار السيكة عند أم كلثوم طلع ازاي، ولا يا سلام على الباص، على العمق اللي في صوت محمد عبد الوهاب في القصيدة دي، أخي جاوز الظالمون المدى. طبعا فكان حتى ده برضو تحول لبرنامج تلفزيوني، وكان عظيم يعني في الحكي، وعظيم في التبسيط، وعظيم صوته جميل، حتى صوته في بعض التترات لما غنى، وفي بعض الأغاني لما غناها مع الأصدقاء، وصوته يعني بيدي كده يعني في عمق وفي تاريخ وفي ثقافة، وهو يعني من ثرواتنا. الأستاذ عمار ثرواتنا اللي هتظل يعني موجودة وهتظل حية حتى لو بعد وفاته، يعني من الناس اللي بتعيش بعد وفاتها، يعني زي كتير من نجومنا وعمالقتنا اللي عايشين معانا. يعني مرة قال ايه، قال لي عارف بليغ حمدي عبقري ليه؟ قلت له عبقري ليه؟ قال لي بليغ حمدي امتزجت فيه الفطرة الموسيقية، العبقرية الموسيقية بالإلهام الموسيقي، فطلع لنا الفطرة الموسيقية اللي كانت في بليغ حمدي. قال كان بيلحن بالفطرة، فطرته مزيكا، ده راجل فطرته مزيكا، ده بينام مزيكا ويقوم مزيكا وياكل مزيكا، ده بليغ حمدي، دي الفطرة والعبقرية لدى بليغ حمدي. كان له تعبيرات كده يطلقها الحقيقة عمار على الأفزاز، على النجوم زي ما انت قلتي. وليه لي النهاردة أنا يعني الحقيقة ميادة بتقول لي لا، ده ذكرى ست فايزة أحمد. أيوة الله الله، أنا قلبي إليك ميال. يا سلام، ده يعني ده بقى الموجي بقى. حكاية طبعا الموجي وشاعر الألف أغنية الأستاذ مرسي جميل عزيز، اللي كانوا عاملين ثلاثي كده في يعني فايزة والموجي والأستاذ مرسي جميل عزيز مع حفظ الألقاب لهم جميعا، يعني هؤلاء العمالقة، وعملوا مجموعة من الأغاني، يعني أنا قلبي ليك ميال، تمر حنة، يما القمر على الباب، ليه يا قلبي ليه، كل بيت العز، الأغاني الجميلة دي اللي كانت طفرة في حياة فايزة أحمد ونقلتها نقلة كبيرة، وهي كانت عندها يعني فايزة أحمد هذا الصوت اللي سمي كروان الشرق طبعاً يعني طبعاً. الأستاذ محمد عبد الوهاب كان دايما يقول لها أن هي من أجمل الأصوات النسائية، يعني إن لم تكن يعني واحدة من القلائل الأجمل الأصوات النسائية، كان دايما يقول عنها أفضل مطربة بتنطق حرف الحاء يعني في الغناء، يعني تقول لما بتقول ست حبيبي. الحبايب ولا يا حبيبي ولا أحبك يعني أفضل مطربة تغني الحرف، يعني جميلة يعني حياتها ما كانتش سهلة، وكانت عندها يعني رغم يعني هذا الشجن اللي كان بيطلع في صوتها كان بيطلع برضو من حياة لم تكن سهلة. يعني عايزة أقول لحضرتك على ذكر أنا قلبي ليك ميال، أنا قلبي ليك ميال كتبت عنها هي في في في كانت بيكتبوا ما يشبه المذكرات كده في مقالات في الكواكب والصحف القديمة، فقالت ان حكاية انا قلبي ليك ميال ما كانتش كاتباها الحبيب، دي كانت كاتباها في فترة من الفترات، كان على يعني هي تزوجت في سن مبكر وكانت حامل، وكانت يعني زوجها حصل خلاف، وكانت يعني كان طلب منها يعني تتخلى عن الطفلة وبتاع، وقالت ان هي في الفترة دي كانت بتعيش ازمة، يعني ازمة شخصية وازمة عائلية، وفي الوقت ده لما عملت وغنت انا قلبي ليك ميال، قالت انا كنت بغنيها بكل جوارحي لبنتي اللي لسه ما شفتهاش، وبعد ما يعني بعد ما اتولدت وكده، وقالت كانت بتبكي وهي بتقول الدنيا انت بهجتها والكلام ده، لان هي كانت موجهه بتقول انا كل احساسي وانا بغني الاغنيه كان لطفلتي اللي لسه ما شفتهاش، واللي هي بعد يعني بعد 5 شهور توفت الطفله، فكانت دي الاغنيه اللي عبرت عن يعني عن حبها لبنتها. وقالت ان هي في الفتره دي كان في لقاءات كبيره كانت بتجمعها بالشاعر مرسي جميل العزيز والموجي، وعملوا لها مجموعه الاغاني الجميله اللي هي كانت في بدايه حياه فايزه، وبعد ما اشتهرت كده كانت خط كده جميل يعني ياما القمر على الباب والتمر حنه وتعالى لي يابا والاغاني الجميله دي اللي كانت في مسيره فايزه. فكانت يعني عدد من الاغاني مع الموجي، مع هي تعاونت مع عدد كبير من الملحنين طبعا، مع الاستاذ محمد عبد الوهاب عمل لها ست الحبايب وعمل لها وغنت له هاني الود، وعملت مع اشتغلت مع بليغ واشتغلت مع يعني اساطين التلحين. يعني طبعا فايزه احمد او المطربه الكبيره فايزه احمد هي جاءت من سوريا صح؟ ايوه بالظبط، هي غنت في مصر واشتهرت هنا اكتر. كمان احنا بدعوكي دلوقتي نسمع نانسي عجرم، هي غنت، هي لبنانيه وغنت لمصر واتشهرت هنا اكتر. خلينا نسمع الاغنيه ونسمع الموجز ونرجع بعدين نرجع نكمل معاكي يا يعني استاذه زينب. ما تروحيش مننا في حته كده ولا كده يا زينب، لانه احنا معاكي لانه عايزين ندخل البيت فايزه احمد. نعم. ونعرف كل تفاصيل حياتها لانها فنانه من العيار. نعم. الثقيل جدا. نعم. واللي اثرت فينا وما زالت بتؤثر. تعالي نسمع نانسي عجرم ونرجع تاني. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري، أنا مصري وأبويا مصري وبخفة دمي مصري، وكل مصر الله تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية. وأعرب المستشار حازم بدوي عن ثقته في وعي الشباب وحكمته وفطنة المرأة المصرية في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. وصرح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق. وأكد رئيس الهيئة أن الإشراف القضائي هو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها والهيئة الوطنية للانتخابات. وجدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي ما قطعته الهيئة على نفسها من عهد بأن تأتي الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. ودعا المستشار حازم بدوي الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا ولمدة 3 أيام لرسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة يسرت للناخبين كل السبل للإدلاء بصوتهم في سهولة ويسر وحرية تامة، مشيرا إلى استحداث الهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط عن تقديره للدول 99 التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك الأعضاء 13 في مجلس الأمن الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي. وأضاف أبو الغيط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن مجلس الأمن منع للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنوني. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته ميادة الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد والتقديم غادة الجندي. مستمعينا الأعزاء، نحييكم مع حلقة جديدة من نحو الهدف. تحرص مصر على تعزيز وتوسيع علاقاتها بالأشقاء في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، مع التركيز على الشق الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري. وقد تم مؤخرا اختيار مصر نائبا أول لرئيس المجلس الوزاري لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لمدة عام ممثلة عن دول شمال أفريقيا، كما تم توقيع العديد من البروتوكولات بين مصر والدول الأعضاء لتعزيز دور الشباب والمرأة في منطقة التجارة الحرة القارية. وللمزيد تحدث الوزير مفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري الأستاذ يحيى الواثق بالله للزميلة مهد هشام. هو الحقيقة الفترة اللي فاتت يعني كان فيه اهتمام كبير جدا جدا من القيادة السياسية بالعودة مرة أخرى للقارة الأفريقية سياسيا واقتصاديا وتجاريا وصناعيا في شتى المجالات. فالنقطة انه الفترة اللي فاتت احنا اشتغلنا على هذه المحاور، اشتغلنا على المحور الاقتصادي والصناعي والتجاري، وكان في توجيه واضح في هذا الموضوع. عشان كده احنا لو كلمنا على افريقيا فاحنا في اكثر من محور بنشتغل عليه. احنا عندنا اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، ودي 54 دولة هتوقع هذه الاتفاقية. صدق منها النهاردة لحد دلوقتي 44 دولة صدقت برلماناتها على اتفاقية التجارة الحرة القارية، وفاضل 10 دول. معناها ايه الاتفاقية دي؟ معناها ان انا هزيل الرسوم الجمركية على تقريبا 90% من المنتجات التي اتبادلها مع القارة الافريقية. فدي هيبقى انجاز كبير جدا. ده كمان هيجذب المستثمر الاجنبي انه يجي يصنع في مصر، عشان لما هيصنع في مصر يقدر يصدر لهذه الدول الافريقية والاسواق الافريقية متمتعا بالاعفاء الجمركي. النقطة دي كمان في عندنا محور تاني، وهو محور الكوميسا. نتكلم على دول الكوميسا في ظل رئاسة مصر ليها. احنا ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال عام 22 وصل ل 4.4 مليار دولار امريكي. مقارنة بـ4.1 من عشرة في عام 21. والحقيقة الصادرات المصرية لدول كوميسا حققت 15% زيادة. طب ده على مستوى التجارة. طيب لو بنتكلم بقى على الجزء الفني، فاحنا خلال فترة رئاستنا للكوميسا كان في شوية دول لا تطبق الإعفاءات الجمركية، فمن غير ما نسمي هذه الدول ضغطنا على هذه الدول عشان تلتزم بتطبيق الإعفاءات الجمركية في ضوء مزايا منطقة التجارة الحرة في الكوميسا. كمان عملنا تيسير للسياسات التجارية، دراسة وتيسير للسياسات التجارية للدول الأعضاء في منطقة الكوميسا، وقدرنا كمان البينية تمام لدول الكوميسا، وده كان تم تأجيله فترة بسبب يعني بعض الأحداث ومنها الكوفيد وغيره، لكن حاليا إن شاء الله تم الاتفاق على أن يكون معرض التجارة البينية في نوفمبر المقبل إن شاء الله تستضيف القاهرة بمشاركة نحو 15,000 رجل أعمال من كافة أنحاء القارة الأفريقية و1600 مشارك تقريبا بأجنحة. وطبعا دي هتبقى فرصة طيبة جدا انه رجال الاعمال والمصدرين المصريين يلتقوا مع نظرائهم من رجال الاعمال من مختلف انحاء القارة الافريقية. نحو الهدف. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. لو لسه ما عرفتش لجنتك الانتخابية، ادخل بسرعة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg أو كلم 141 دليل واعرف من خلاله لجنتك الانتخابية، أو ابعت رسالة قصيرة SMS بسعر الرسالة العادية على 5151 وفيها رقمك القومي، وهتوصلك رسالة فورية للجنتك الانتخابية. اعرف لجنتك، انزل، شارك، اوعى تفرط في حقك. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخر 15-3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل، أريح، أسرع. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. احنا النهاردة ايه يومنا اللي عايشين فيه؟ لا بس قولي عليه وشغل روحك ليه؟ شغل روحك ليه؟ النهاردة الفرح وعدنا ولا يوم يقدر يبعدنا، ونجي عزوم بالملك بس قوليلي حيجي منين؟ خايفة الفرحة تروح بثواني، استدر علي زماني. مش قلت لك ما تفكري؟ عيش النهاردة ولا تبليش ولا تسأليش النهاردة ايه، وعيش يوم عيش فيه. بيقولوا يا ما وانا عارفة، انا عارفة خلك يا عشقنا، لو خطب برا بيته سنة طبعا عايز اقول ان المستقبل احنا بنرسم المستقبل، لكن المستقبل ما ينسيناش ما ابدعناه وصنعناه في الماضي. يا ترى لسه معانا الاستاذه زينب عبد الله؟ ايوه طبعا. هنرجع بقى للخطوات الاولى. انت روحتي بيت فايزه احمد؟ روحت بيت المطل، يعني المطل على النيل. طبعا هي طبعا فنانة يعني مصر دي كانت بوتقة لكل العرب وكانت كانت عاصمة العرب الفنية طبعا بالضبط. وكان يعني الفنانة فايزة أحمد طبعا هي من سوريا وبدأت حتى اعتمدت في الإذاعة السورية، ولكن انطلاقتها اكتشفها يعني في هناك في سوريا كان تبناها الفنان محمد النعامي، وبعدين انطلقت إلى القاهرة لأن كانوا كل الفنانين عارفين إن مصر دي هي النقطة التي يعني الفاصلة في حياتهم الفنية. سبقتها من نور الهدى وصباح طبعا من الشام يعني، وبعدين لما جت القاهرة طبعا الإذاعة كانت حاضنة لهذه المواهب، فالأستاذ الإذاعة الكبير صلاح زكي اكتشفها وقدمها، وبعد ما اجتازت الامتحان امتحانات الإذاعة واعتمدت في الإذاعة، شوف الإذاعة كان يعني تعهد لكبار الملحنين إن هم يلحنوا، يعني لحن لها الأستاذ زكريا أحمد ولحن لها الأستاذ كمال الطويل والأستاذ الموجي، يعني أساطين اللي كانوا وقتها بقى يعني كبار، يعني مثلا ما قالوش مثلا دي لسه صغيرة أو شوف الـ الـ الـ الـ الـ البدايات بتبقى يعني إزاي الناس كانت بتتلقى هذه المواهب وتتعاون معها وترسم لها طريق المجد يعني، ونكسب عملاق من عمالقة الفن والطرب وهي الفنانة فايزة أحمد، وانطلقت في مسيرتها في مصر تعاونت بقى مع الكبار وغنت من كلمات كبار الشعراء، يعني الأستاذ الكبير مرسي جميل عزيز وكتير كتبوا لها يعني، وعبد الوهاب محمد وغنت لنزار وغنت لفدوى طوقان وغنت يعني غنت أغاني. لكن نقدر نقدر يا أستاذ زينب نقسم حياة فايزة أحمد إلى يعني مراحل، يعني المرحلة الأولى مرحلة محمد الموجي ورياض الطنباطي وزكريا أحمد، ثم المرحلة الثانية في بليغ حمدي وسلطان حتى مع الشعراء مرسي جميل عزيز يعني على لسان وحنجرة فايزة أحمد، ثم لما راحت بقى في مرحلة من المراحل كانت بتغني لعبد الرحمن الأبنودي الأغنيات الشعبية فكانت بتغني يعني هي شوف التلون وإنها تاخد من كل فن من كل كاتب أو من كل ملحن وتتعاون معهم، والمسيرة تبقى حتى في اختلافات وفي يعني بصوت فايزة أحمد هذا الصوت الجميل إزاي يطوع في كل الألحان الجميلة وفي كل من كل هذه الظهور الجميلة، يعني غنت للأسرة يعني هي مطربة الأسرة اللي غنت للأم وللأب وللأخ وللوطن وللابن غنت لكل وللأخ لكل جميلة قوي أغنيتها عن الأخ يا حبيبي يا أخويا جميلة وبيت العز وغنت يعني هي مطربة الأسرة كانت عليك يا خي بيت العز مع الفنان الكبير زكي رستم طبعا كانت هي طبعا شاركت في حوالي 7 أفلام فيلم أنا وبناتي منهم من أشهرهم وتمر حنة وتمر حنة وغنت يعني في كتير من السبع هي مسيرتها 7 أفلام كانت بتوظف طبعا فيها موهبتها الأولى وهي الغناء وبعد كده استمرت في حياتها الفنية والتقت طبعا بالملحن الكبير سلطان بقى محمد سلطان بقى مرحلة الحب والفن يعني ازاي بيجتمعوا وازاي كانت قصة حب فايزة احمد وسلطان يعني كانت يعني تدخل بيتهم يعني انا دخلت البيت بعد وفاتها يمكن بس 38 سنة ازاي هو كان محتفظ في البيت كأن عايش معاها بيكلمها صورها محيطة في كل مكان في البيت بيتكلم عنها ازاي عاشوا يعني وكان بيحكي عنها وعن تفاصيلها وعن تدينها وعن حبها وعن تضحيتها وازاي هي حتى كانت يعني بيقول لك بتتلو القرآن بصوتها الجميل ده وكانت يعني ست جميلة بكل المعاني يعني الفنانة فايزة أحمد أنا دخلت بيت الشيخ البقوري مثلا ازاي الشيخ البقوري كان بيحب صوت فايزة أحمد يعني شوف الفن والدين بنته قالت لي كانت على صلة بينا كانت دايما يعني تتواصل مع الشيخ البقوري ومع أسرته ومع بنته فشوف الفن الجميل يعني يذوب فيه الجميع يعني يحبه واللي كان دايما الجميع. ينام على صوتها ويسمع صوتها بصفة مستمرة الكاتب الكبير الله يرحمه الأستاذ أنيس منصور طبعا يعني كانت مطربته المفضلة يعني هي كانت يعني مطربة يعني لحد دلوقتي حتى هنقول مثلا في الجيل الجديد هنلاقي الجيل الجديد برضو بيحب فايزة أحمد وبيحب أغانيها الجميلة وهي كانت ست جميله وكانت يعني ليها يعني انا مش عارفه اتكلم عن بيتها ولا عن موقفها مع الفنانين. بيتها كان يعني شوف الاستاذ سلطان عاش على ذكرها 40 سنه كان بيروح المقابر يعني يكلمها كده كانها عايشه وازاي بيحكي عنها وعن تعاونهم الفني وعن حبها وعن شخصيتها الجميله وعن حياتها يعني كانوا وهذا التعاون اللي كانت دايما تقول له مثلا التعاون حتى هما بيتكلموا كلامهم العادي لما تقول له بكره تعرف انا بحبك قد ايه بكره تعرف بكرة فالاغنيه تعرف ازاي تحولت الاستاذ عمر بطيشه لما سمعهم كان صديق الاسره فلما سمع بكره تعرف كتبها لها اغنيه كتب لها بكره تعرف وغريب يا زمان لا انتج لها عنها بيحكي ازاي كانت هي فارقة في مسيرته يعني هو كان بيقول كان بيكتب شعر فصحى لكن هي فارقة في مسيرته ان هو يكتب الاغاني ويكتب وكان بيقول ان هي في اول مرة كتب اغنية كانت ستنسب لشاعر تاني كبير وهي رفضت قالت مش هغني الاغنية لما تنسب لصاحبها وازاي كانت في مسيرته كانت فارقة وكتب عنها يعني وكتب عنها كتير في حواراته واتكلم عنها كان حريص دايما يتكلم عنها. فايزة احمد كانت يعني من المطربات الجميلات اللي غنت للوطن وغنت لكل حاجة حلوة حلوة جميلة او اسمها قاهرتي طبعا قاهرتي يعني لو عندنا قاهرتي دين نختم بيها اللقاء الجميل مع الصديقة العزيزة والكاتبة. عايز أقول لك برضو كان ليها علاقة يعني من الحاجات الطريفة كان ليها علاقة مع الأستاذ عبد الحليم حافظ هو كانت علاقتهم زي العلاقات الأسرية كده يعني فيها برضو بعض الطرائف. في مرة كان هو عبد الحليم حافظ بيغني الحفلات في المغرب وكده فهي ظنت إن هو كان بيتعاقد مع الفنانين وخدهاش فصحفي راح قال له ده فايزة زعلانة منك وبتقول عبد الحليم راح المغرب وما خدنيش مع الفنانين كده قال له انا مش يعني هم في اسماء معينه وبتاع وكده فهي بيقول له دي داعت عليكم فرجع عبد الحليم الحفلات حصلت وقتها وقعت الخيرات واتلغت الحفلات فبقى يخاف يقول دي فايزه دعوتها مستجابه ورجع يقولها فايزه يعني كانت يعني كان ليهم طرائف كتيره جدا مع بعض وكانت يعني علاقتهم دايما وكان عبد الحليم عندهم في البيت وكانت يعني الاسره دايما العلاقات الفنيه كان فيها من الجمال ومن الصدق ومن يعني التعاون الجميل. كانت اغنيتها يعني لما نقول مثلا يما القمر على الباب مثلا الاغنيه دي هذه الاغنيه اللي عملت ضجه كبيره في وقتها يعني اتقال ان هي الاغنيه دي ازاي يعني الناس اعتبرتها ان هي من يعني بعض النواب مجلس الشعب قالوا ان الاغنيه يما القمر على الباب دي فيها تجاوز وفيها يعني واتقدمت وشوف الاغنيه كانت كلماتها جميله ازاي وخدت شهره كبيره جدا كانت كل البيوت المصريه بتغنيها يما القمر على الباب وخاصة اللي على وش خطوبة أيوة طبعا يعني كان عندنا مجموعة من الكلمات حتى يعني كانت الكلمات الجميلة حتى في الغزل وفي العلاقات الإنسانية ويعني فهي كانت من الفنانات الجميلات اللي كان عندها يعني رصيد كبير وسيظل دايما موجود معانا يعني زينب عبد الله كل الشكر ليكي ودائما معانا في بيت الحبايب ومعانا على هواء القاهرة شكرا شكرا لك إن شاء الله شكرا كنت أتمنى أفضل جنبك على ورد في جنينة جنينة ناقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوق عمرنا على ورد في جنينة جنينة ناقشنا اسمنا وعشنا كل ليلة ليلة نزوق عمرنا بضحكة حلوة مرة وبدقة قلبنا على وش القمر على صوت المطر على كل الشجر حكتبلك يا حبيبي حكتبلك عالشوارع وعالفجر اللي راجع حكتبلك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك حكتبلك يا حبيبي حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعني اما بتفرح بيك وشفيت باسمك تناديك وإيا وإيا فيديك يبن قلبي عليك مشهور قلبي سألت عليك الأيوة أهوى وعبده تخلف ظنه في حبك ولا تقدر تساعده تسلم لي عينيك الحلوة من عين العدو تسلم لي بيت العز يا بيتنا على بابك عين بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عين بيتنا لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة وضلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيت ومفيش غيرك عالباب أنا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالباب والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتها والدنيا انت بهجتها والبهجة وابتسمت والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتها والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتنا وابتسمتها يا حبيبي حلاوتنا وابتسامتك انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يدور العزة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة عن فايزة أحمد في ذكرها الأيام دي، وكلمتنا الكاتبة الصحفية زينب عبد الله عن فايزة أحمد وبيت الحبايب وعلاقتها طبعا القوية بمحمد سلطان. يعني هم كانوا مسمينها كروان الشرق، أنا أسميها كروان الأسرة. آه عارفة بقى ليه؟ لأنها للأم غنت الغنوة الأشهر في تاريخ الغناء العربي ست الحبايب حسين السيد محمد عبد الوهاب. أيوة. وبعدين وغنت بيت العز يا بيتنا على بابك. على بابك إيه؟ عنبتنا. يعني وفي في الغنوة دي كان زمان في برنامج ربات البيوت ياخدوا دايما ايه، ابعد يا شيطان ابعد يا شيطان. يعني ابعد الشيطان عن بيوتنا، عن البيوت. عن البيوت المصرية. يعني تعرف الدعوة التقليدية انه يعني لما يحصل خلاف داخل الأسر المصرية فيتقال ايه، ساعة شيطان، ساعة شيطان. يتقال ساعة شيطان. فكان يعني شوفي، التقط الشاعر الكلمة من على أفواه البسطاء وكتبها صغها. فقال إيه، ابعد يا شيطان ابعد يا شيطان، إن جيت من الحيط هنهد الحيط. ومش فاكر أنا البيت هي أصلها، ونعيش في أمان، ونعيش في أمان. إن جيت من الحيط، إن جيت من الباب هنرد الباب بسبعة إيه، يعني بسبع بيبان، او يعني شوفي شوفي التعبير. وفايزة احمد تغني ده كلام حلو، كلام شعبي لكن كلام جميل، كلام وغنت الاخوات وعلاقه البنت. اكتر حد غنتها علاقه البنت بابوها. طبعا طبعا علاقه البنت بابوها في كلام شاعري وجميل، ويبين الحب الفطري بين البنت وابيها. بنتي اموره حلوه واموره، بنتي أمورة حلوة وأمورة، أحلى من الصورة يا رب احميها، أحلى من الصورة يا رب احميها، احرسها وخليها حلوة وأمورة، حلوة يا بنتي حلوة وأمورة. طيب أيضا علاقة الأخ بالأخت، اللي الأيام دي الإخوة والأخوات على الميراث، إنما شوفي يا حبيبي يا أخويا، وغنتها بمنتهى الإحساس. أنا شخصيا بحب هذه الأغنية جميلة. حبيبي يا أخويا يا غالي عليا، يا حبيبي يا أخويا من ريحة وإحساسها بيها وأداءها ليها. أداء مليان رقة وعزوبة ومحبة. لأنه كان في زمان بعض السيدات يقولوا إيه، الواحد لما بيعتر هو ماشي بيقول أخ. أخ صحيح. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا، يا أجمل هدية من أمي وأبويا، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. يا سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي، عمري ما انسى لك كلمة بحنية، قلت على لمعة شفتها بعيني، عمري ما انسى لك كلمة بحنية، قلت على لمعة شفتها في عينيا من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعينيا يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا حبيبي يا اخويا يا اجمل هديه من امي وابويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا دنيا جديده علينا سعيده توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمه وضحكه وفرحه وعيد دنيا جديده علينا سعيده توعد قلبي بحب جديد شفتك فيها وانت مليها بكلمه وضحكه وفرحه وعيد حبي معايا قول ويايا حبي معايا قول ويايا يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحبي مع العاشقين ودع ماضي سرق عالفاضي شهور وسنين من عمر حزين احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلبين صوت ينادينا من ليالينا صوت ينادينا من ليالينا يزود عالعشق اسمي صفحه جديده علينا سعيده تنور بالافراح عمري طبعا عايز اقول حاجه نختم بيها الكلام عن فايزه احمد انه احيانا نجاح اغنيه يغري مجموعه العمل بانه يكتب يعني نجاح اغنيه الاسره اللي هي ايه ست الحبايب حسين السيد محمد عبد الوهاب وفايزه احمد خلاهم بقى كتبوا بعد كده حبيبي يا اخويا وكتبوا بيت العز يا بيتنا يعني الحقيقه حسين السيد كمان ده يحتاج الى وقفه في تاريخ في تاريخ كتابه الاغنيه رغم انه كتبها بالمصادفه لما تاتي ذكرى حسين السيد لازم نتكلم عن حسين السيد لانه يستحق ان احنا نتكلم عنه بشكل مطول لانه ترك سواء في الاغنيه الوطنيه او اغنيه الاسره ايه رايك في الفقره الاخيره ترندات هذا الصباح إبراهيم. خالد عبد القادر خالد ابراهيم عبد القادر يا خالد صباح الخير كاتب الصحفي باليوم السابع والمهتم بالسوشيال ميديا يا خالد صباح الخير حضرتك وعلى كل الساده المستمعين وعلى حضرتك طبعا يا استاذ مي انا دلوقتي سلست الاسم انت بتحب نقول خالد ابراهيم عبد القادر ولا خالد عبد القادر انا اسف يعني ان انا اخرج عن الموضوع بس مره زمان وانا بدات الصحافه فقالوا لي هتكتب اسمك ايه يعني فقلت لهم خالد ابراهيم فقالوا لي طب ليه مش خالد عبد القادر قلت لهم اصلا انا بصراحه يعني حابب ان انا يعني اسم الوالد يكون موجود في المشوار المهني يعني تمام فهي جت كده بقى يعني. على فكره صحفيين كتير بيكتبوا كده يعني كبار الصحفيين يعني مثلا الاستاذ احمد بهاء الدين كان اسمه احمد بهاء الدين عبد العال اختار أيوة برضو مزبوط. اسم الوالد الأستاذ محمد حسنين هيكل كان اسمه محمد حسنين هيكل محمد حسنين هيكل يعني اسم الأب وعايز أقول لحضرتك ملحوظة كده برضو أنه زمان كانت الأسماء يعني مركبة فتلاقي اسم ثنائي بس يبان أنه هو ثلاثي يعني فهو أحيانا بعض الكتاب يحب أنه اسم صحيح اسم صحيح. الاب وليس اسم العائله قول لي احنا هذه الايام واحنا قلت في البدايه انه المزاج المصري سواء مزاج الشباب او الشيوخ مزاج يذهب الى صندوق الانتخابات غدا قول لي اهم الترندات في هذا المجال انا شايف على السوشيال ميديا يعني على حسابات كتير ليها علاقه بالشباب وصفحات ايضا يعني موجهه بالاساس الى الشباب شبابيه بالمقام الاول يعني بتتكلم على فكرة الانتخابات وفكرة المشاركة وفكرة التغيير الـ يعني فكرة الإرادة يعني فكرة ان انت لازم تروح تشارك بإرادتك انت يعني بعيدا عن اي حاجة لازم المشاركة تأتي من القناعة بفكرة الانتخابات وده اللي بيتلعب عليه دايما يعني انا شايف انه في تسهيلات كبيرة جدا بتقوم على ارض الواقع انه بداية من الموقع الرسمي لل اللجنة العليا للانتخابات فكرة ان انت تتعرف على لجنتك بكل سهولة الاجراءات الخاصة بكل انتخابات او كل استحقاق انتخابي يعني او دستوري في فكرة التسهيلات، في فكرة التأمينات، في فكرة كبار السن دايما، في فكرة حتى المصريين في الخارج لما شفنا في الأسبوعين اللي فاتوا كان في تسهيلات كبيرة جدا. احنا شفنا فيديوهات هي بالمقام الأول هو صحيح استحقاق، ولكن الناس بتتعامل معاه وكأنه احتفال أو كارنفال ليه علاقة بوطنهم. يعني طبعًا ده خاص بالناس المصريين اللي برا. يعني أنا لما شفت الحقيقة جموع المصريين وهم بيتوافدون على المقار الانتخابية، الحقيقة زي ما أنت قلت كارنفال في حب مصر، كارنفال في حب مصر، في رسم خريطة مستقبل مصر. وعلى فكرة خالد، إنه إحنا لازم نعتد بحاجة، إحنا تقريبا الدولة الوحيدة اللي إشراف قضائي كامل على الانتخابات. يعني ده برضو عشان ما حدش يزايد علينا، ده جزء كبير من اللي كنت هقوله لحضرتك. ان هو الانتخابات برضو في اطار من يعني الناس عايزه تحافظ عليها وعلى شكلها وبعيدا عن القيل والقال. انا بس عايز اوجه الانظار لحاجه بس صغيره جدا، انه على السوشيال ميديا هنواجه كتير جدا جدا جدا من الادعاءات. الانتخابات بتكتب الادعاءات والكذب، وجوه الانتخابات نفسها أستاذة، وجوه الانتخابات أثناء الانتخابات في الثلاث أيام هتلاقي تصوير لأماكن فاضية، هتلاقي ادعاءات بأنه ما فيش حد، هتلاقي مزاعم أنه اللجان عليها مش عارف بيوزعوا إيه. كل ده بنقابله كل سنة، مع العلم أنه بيبقى فيه تنظيم كبير جدا. عملية التنظيم دي هي اللي بتقلل التكدس. يعني الشيء السلبي اللي هم بياخدوه علينا هو بالأساس شيء إيجابي، شيء منظم. يعني احنا بننظم يعني الانتخابات يا جماعة، مش بكثرة الطوابير ولكن بالتنظيم وبالاحترام وبكونها يعني انتخابات حضارية متحضرة. ده اللي بتكلم فيه، ان الناس تحذر من الشائعات، وربما يكون في فيديوهات قديمة، وربما يكون في بعض الصور المركبة او الفيديوهات، وكلنا طبعا بقينا عارفين الشغل طبعا ده. وعارفين مين مصدرها مين، يعني هؤلاء الناس اللي مش عايزين يسيبوا مصر تتقدم. كل حاجة كويسة لازم يتم تشويهها، كل حاجة جيدة وإيجابية لازم يتم، حتى المشروعات اللي بتتم دلوقتي لازم يطلعوا فيها القطط الفصل زي ما بيقولوا، يعني اللي هو على رأي المثل ما لقوش في الورد عيب يعني. فلازم كل حاجة جيدة جدا أو إيجابية بتحصل لازم يطلع لك فيها أي مشكلة، لأنه بيصير عكس اتجاهك بطبيعة الحال يعني. نعم. طيب يعني إلى جانب الترندات الانتخابات، يعني وطبعا ده واجب ومسؤولية قومية، ولازم الناس، يعني مش عايز أقول إنه من يفهم ومن يعي ومن يجيد استخدام السوشيال ميديا لابد من تشجيع كل الشباب إنه يمارس حقه ويمارس واجبه. أقول لي إيه أخبار الترندات الأخرى؟ أنا عايز أقول لحضرتك بس إنه يعني صحيح إحنا بنعيش أيام إن شاء الله تكون سعيدة بإذن الله، إن شاء الله فيما يتعلق بالانتخابات بإذن الله يعني، ويكون ليها تأثير إيجابي علينا. وطبعا مع الأيام اللي إحنا بنشوفها دلوقتي واللي بيحصل في غزة، أنا عايز أقول لحضرتك إنه هو كان أسبوع يعني حزين جدا على الوسط الفني، بفقدان يعني 2 أو 3 من كبار الفنانين والمبدعين، يعني سواء المنتجة ناهد فريد شوقي أو الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، أو حتى الفنان يعني القدير طارق عبد العزيز. إحنا يعني الوسط الفني كان فيه للأسف أحزان كتيرة جدا، وخصوصا إن 3 مبدعين ليهم يعني تأثير طبعا كبير بصمات جدا. يعني أنا هتوقف بما إن إحنا بنتكلم من الإذاعة عند أشرف عبد الغفور، كان نجما من نجوم الإذاعة. صحيح. ومن نجوم الأداء باللغة العربية. صحيح. الفصحى، يعني احنا كنا بنفتقد مع الاجيال الجديده من الفنانين الاجاده العربيه. اشرف الحقيقه كنت كلما اسير في طرقات الدور الرابع حيث استوديوهات الدراما، اشرف موجود. وقبل كده طبعا كان رفيقه في هذا الفنان القدير اللي رحل عنا منذ سنوات، محمد وفيق، كان وجيد العربية. وقبل كده طبعا الفنان الكبير محمود مرسي كان فنان وجيد العربية، ومحمد السبع ومحمد الطوخي وعبد الله غيس وكرم مطاوع وسميح أيوب، ربنا يطول في عمره. يعني احنا بن بن يعني بنحافظ على الأداء باللغة العربية، لأن الدراما العربية خالد دراما مطلوبة، دراما جداً. دراما مطلوبة جداً. دراما عليها الطلب يعني زي ما بيقولوا بلغة الصوت وخاصة في الإذاعة لأن هناك بعض القصص والحكايات لا يستطيع الإيه الدراما المرئية تصويرها فنحتاج إلى أصوات طبعا فأنا عايز أقول لحضرتك الحقيقة كان له باع طويل في هذا المجال وكمان كان نقيب الممثلين وكان نقيب من الفترات إذن العمل الإداري واهتمامه بزملائه طول الوقت كان حاضر عايز أقول لحضرتك برضو أنه هو أنا بشوفه أنه هو بيصنف من الفنانين اللي لما كبروا في السن خدوا ثقل أكتر بالضبط. يعني بالضبط. خدوا أداء مختلف تماما عن اللي كان فيه في شباب وهو بالمناسبة أحد النقاد كان بيقول عليه أنه من القلائل اللي تخرجوا في قسم التمثيل وده قسم ما كانش موجود أو حاليا ما كانش موجود حاليا مش موجود لأنه بيعتمدوا على في التمثيل على الإخراج المسرحي في الأكاديمية هو من جيل الراحل العظيم نور الشريف صحيح نفس الدفعة طبعا يعني هو أشرف وكان دايما يحكي لي عن علاقته بنور والمنافسة الجميلة والحب الجميل بينهم يعني نور صحيح. وبعدين برضو من جيلهم الفنان الكبير ربنا يطول في عمره أحمد ماهر صحيح وطبعا يعني نفس الحزن كان على المنتجة فريد شوقي دي كانت خصوصية بقى في نوع هنا شوية لانه هي عائلة فنية بامتياز يعني دي بنت الملك شوقي ام ابو سلطان صحيح خال محمد فوزي يعني ده غير الابناء ده غير جيل الابناء وغير الشقيقة رانيا فريد شوقي يعني احنا هنا بنتكلم على عائلة فنية فطبيعي يكون في حال وهي كانت يعني كانت بصحة جيدة الله يرحمها ما كانش فيه كان تعب في الأواخر مثلا جامد فالناس صدمت أو فوجئت طبعا يعني لكل أجل الكتاب لكن هي في الآخر هي كانت في حالة من الحزن طبعا أصدقاء الفنانة نفسها ناهد وأصدقاء الأبناء وأصدقاء الأب الراحل طبعا يعني كان في حالة من الحزن الشديد على المنتجة وخصوصا كمان ليها بصمات كبيرة جدا في عالم الدراما يعني أبرز الأعمال اللي أنتجت في التسعينات كانت بالتعاون دايما مع ناهد فريد شوقي وده يعني دي بصمة إنتاجية عظيمة جدا بخلاف إن هي من العيلة الفنية كبيرة يعني فكان في حزن كبير جدا على السوشيال ميديا بخصوص الأسبوع الفني الحقيقي. أسألك على حاجة يا أستاذ خالد يعني أنا بتضايق جدا وأكيد المستمعين اللي بيسمعونا بيتضايقوا لما يستغلوا بعض الناس على السوشيال ميديا حالات الوفاة في الدخول مين اتجوز مين وعنده جوز كم مرة ومين عمل ايه دي سلبية يعني من سلبيات يعني السوشيال ميديا بالضبط سلبية يعني بعد طبعا. ما توفى الشخص او توفيت الانسانة الفنانة اللي اثرت مثلا بالعمل نتكلم ليه عن حياتها الشخصية بشكل او باخر يعني وهي مش هتقدر ترد دلوقتي يا ماتت لا طبعا ولا حد من زاويها فاضي علشان يرد على هذه يعني السخافات يعني انا عايز اقول لحضرتك ان طول الوقت ده بيحصل لكن هنا مفيش بقى يعني هنا مفيش ضوابط او روابط معينه نقدر ان احنا نظبط بيها الحكايه دي لانه للاسف انا مش هقدر امسك لسان كل الناس ولكن اللي اقدر ان انا اعمله اللي اقوى من كده هو التجاهل فكره ان الناس تتجاهل هو انا سئلت في هذا المجال يا استاذ خالد مره ليه فقلت انه احيانا انعدام الحياة صحيح ده بالمقام الاول صحيح ما فيش يعني فكره استباحه الحياه الخاصه لاي حد وفكره الوصايا مش استباحه بس لا ده اللي هي يعني هي ليه تعمل كده ان هي الشخص بيضع نفسه وصي على اي شخصيه عامه لمجرد ان هو بيتعامل معاها على السوشيال ميديا فطبعا ما بال حضرتك بشخص توفى مش هيعرف يرد فبعض الناس بتستبيح فكره ان هي تعمل اي حاجه لانه ما فيش حد هيرد عليها في الاخر يعني ودي احد يعني كوارث مش عيوب السوشيال ميديا يعني الكاتب الصحفي الاستاذ خالد ابراهيم احنا كنا معاك النهارده في الترندات واتمنى بكره ان شاء الله نصنع الترند الايجابي في المشاركه باذن الله ان شاء الله نشوف صوره مشرقه باذن الله زي المصريين في الخارج ما كانوا بيتباهوا انا بقول انه اهم ترند ارسم خريطه مستقبل وطنك بكره وبعده وبعد ان شاء الله باذن الله نشكرك خالد ابراهيم الكاتب الصحفي والمهتم بسوشيال ميديا ان شاء الله الاسبوع الجاي ترندات تكون سعيده وجميله وايجابيه بإذن شكرا الله. لك يا خالد باذن الله شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك وصلنا لنهايه حلقه اليوم من هنا القاهره كل الشكر والتحيه لزملائي هذا الصباح مياده الفيشاوي امان هلال احمد دياب وكريم فرج إلى اللقاء شكرا. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد.